ثم وتناول هذا الخليط بكف الصدق وابعد نفسك عن حب الدنيا والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. سبحانك يا رب لا تقال إلا لك، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا أستاذنا قدوتنا شفيعنا حبيب قلوبنا محمد رسول الله، أشهد سيدي يا رسول الله بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصرت الأمة فأزاح الله تعالى بك الغمة، جزاك الله عنا خير ما جزي به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، ورضي اللهم عن آلك وأصحابك وكل من سار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا اليوم حول سؤال واحد مع الصحابة أو مع بعض الصحابة، ما هو هذا السؤال؟ كيف نام هؤلاء ليلتهم عندما سمعوا هذا الكلام من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نموا ازاي؟ كيف أتى النوم إلى مضاجعهم فناموا في هذه الليلة أو في غيرها أو طوال حياتهم عندما سمعوا الكلام الخاص بهم هم من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نذكر بعض الأمثلة على سبيل المثال وليس على سبيل الحص. الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقول المصطفى في حقه: ما فعل بي أحد معروف إلا وفيته إياه إلا أبا بكر، فأسأل الله أن يوفيه بمعروفه علي. رسول الله اللي أنقذ العالمين من الظلمات إلى النور يقول: جميع الناس، أي حد عمل معايا جميل سددته إلا أبو بكر، إلا أبو بكر. أسأل الله أن يوفيه بجميله أو بمعروفه علي. كيف نام أبو بكر الليلة عندما سمع هذا الكلام؟ بل اسمع أكثر من هذا: يا أبا بكر، لقد جاءني جبريل الآن ويقول: اقرأ صاحبك مني السلام، وقل له: يا أبا بكر، أنا راض عنك. فهل أنت راض عن ربك؟ أنا راض عنك، ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، يرسل هذه البرقية إلى أبي بكر الصديق مع جبريل عليه السلام إلى رسول الله: أقرئ صاحبك مني السلام، وقل له: يا أبا بكر، أنا

أن أقرأ عليك أنت يا أبي القرآن أو أقرأ عليك سورة البينة؟ فقال أبي: يا رسول الله، أسماني الله لك؟ أسماني الله لك؟ ربنا قال اسمي، قال اقرأ على أبي. قال: نعم يا أبي، لقد سمى الله اسمك وقال اقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. أخذ أبي يردد السؤال: يا رسول الله، أسماني الله؟ أسماني الله؟ قال: نعم يا أبي، سماك الله وذكر اسمك في الملأ الأعلى وأمرني أن أقرأ عليك بعضا من القرآن. فبكى وبكى وبكى، بكى وبكى وبكى رضي الله عنه وأرضاه. السؤال يطرح نفسه: كيف نام سيدنا أبي ليلته؟ كيف نام ليلته؟ بل كيف نام بقية حياته وهو يتذكر هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يأمر المصطفى ويذكر اسم سيدنا أبي من دون الصحابة أن يقرأ عليه رسول الله شيئا من القرآن، لأنه كان حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى. المؤذن الأول سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ إني أسمع دفا عليك وأنت تمشي في الجنة. كان اللي مشي هو مميز بيه رضي الله عنه وأرضاه. قال: صوت مشي تقدري بسمعها لما تيجي تصحينا صلي الفجر؟ أنا بسمعها الآن في الجنة يا بلال، أسمع صوت دف نعليك في الجنة. يتعجب سيدنا بلال ويبكي: يا رسول الله، لا أفعل شيء إلا أنني أحافظ على وضوئي. يعني أعزكم الله، كل وضوء ما يتنقض يتوضأ ويصلي ركعتين لله. قال: أحافظ على وضوئي وبعدما أتوضأ أصلي ركعتين. قال: بها يا بلال، بها يا بلال، سمعت صوت دف نعليك في الجنة. يأتي السؤال: كيف نام بلال ليلته؟ كيف نام بلال ليلته؟ تنهب لما واحد يبشرك بشرة حلوة، ولا يقول لك خبر صار من أخبار الدنيا الفانية، ممكن ما تنامش ليالي من الفرحة، ما تنامش ليالي من الفرحة، فما بالك ببشرى جنة عرضها السماوات والأرض من فم الصادق صلى الله عليه وسلم. كيف نام بلال ليلته في الجنة؟ الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس أو عبد الله بن أويس مع اختلاف الروايات في اسمه، هذا الصحابي ذهب منفردا في سرية منفردا ليقتل أحد الكافرين اسمه خالد بن سفيان عليه من الله ما يستحق. ذهب إليه هذا الصحابي وقتله لأنه كان من المحادين لله ولرسوله، ثم عاد إلى المدينة وبشر المصطفى بأنه قضى على خالد بن سفيان، فأعطاه المصطفى عصا وقال: خذ يا عبد الله هذه العصا واجعلها معك، فإني أعرفك بها يوم القيامة وأخذ بيدك إلى الجنة. استمرت معه العصا رضي الله عنه وأرضاه حتى مات في خلافة عمر رضي الله عنه، ودفنت العصا معه وكان قابضا لها في قبره، قابضا بالعصا التي أعطاها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره هذه البشرى يوم القيامة أعرفك بها، وهو يعرف جميع الموحدين. بس دي علامة لي وبشرى لي حتى أخذك إلى الجنة دون حساب أو صراط أو مرور أو عذاب أو أي شيء. يأتي السؤال، كيف نام ليلته؟ كيف نام ليلته؟ أو قل لي أعزك الله وأكرمك الله، كيف عاش بقية حياته وهو يتذكر هذه الكلمات العظيمة من فم المصطفى الذي يقول: البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب حبيب الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اصطفى. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء السؤال الذي هو بلا إجابة، بل الإجابة زرعت في قلوبنا من قبل واحد يقول: أنا الله. كيف نام هؤلاء ليلتهم؟ بل كيف عاش هؤلاء أعمارهم أو بقية أعمارهم بعدما سمعوا هذه البشارات العظيمة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي سؤال آخر، طبعاً مثل الصحابة فازوا بالسيادة في الدنيا وبالجنة في الآخرة وبالبشريات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لك: لا تحزن، لا تحزن. إذا كان سيرك إلى الله بطيء، إذا كنت قاعد تتعثر في الذنوب والمعاصي ثم تقوم وتستغفر وتتوب، لا تحزن، فأنت أفضل ممن لا يرجع إلى الله أبدا. لا تحزن. إذا كان سيرك إلى الله على تؤد وعلى مهل، وأنت تتألم وتشكو إلى الله ذنوب بينك وبين الحي القيوم لا يعلمها إلا الله، أقول لك: لا تحزن، أنت أفضل ممن مات من غير توبة أو من غير رجوع إلى الله، الذي يقول: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لا تحزن. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اشتقت لرؤية أحبابي. قال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا أحبابه؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إن أحبابي قوم يأتوا بعدي ولم يروني، يود أحدهم أن يرى وجهي ولو بملء الأرض ذهبا، ولو بملء الأرض ذهبا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبكم للمصطفى عليه الصلاة والسلام بصدق وإخلاص، توبتكم إلى الله توبة نصوحة بصدق وإخلاص، إقبالكم على المولى عز وجل بصدق وإخلاص، تنالون شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتنالون رحمة واحد يقول: أنا الله، لتسكنوا جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم